إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. نتوب إلى الله من كل ذنب ونكثر فيه من الدعوات. إلى عرفات إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. نناجي الإله بكل خشوع وندعوه في ذلة وخضوع. نناجي الإله بكل خشوع وندعوه في ذلة وخضوع. وقلبي يخفق بين الضلوع وتنزف من مقلة العبرات. إلى عرفات إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. أمني الفؤاد برحمة ربي ونفسي تذكر قلبي بذنبي. أمني الفؤاد برحمة ربي ونفسي تذكر قلبي بذنبي. فييأس قلبي ولكن حسبي أنك رب جزيل الهبات. إلى عرفات إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. فيا رب إني هنا في رحابك ولست أرى في الدنيا غير بابك. فيا رب إني هنا في رحابك ولست أرى في الدنيا غير بابك. فإن تحرم القلب فضل ثوابك فسعدي نحسن وعيشي ممات. إلى عرفات إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. ويا رب إني بباب الكريم وفضلك ربي يا فضل عظيم. ويا رب إني بباب الكريم وفضلك ربي يا فضل عظيم. فإن لم تكن لي وأنت الرحيم فمن ذا يقيل لنا العثرات. إلى عرفات إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في عرفات. إلى الرحمات إلى البركات إلى وقفة الله في